ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين، الصادق الأمين، خير من دعا إلى الله بأحسن تقويم وعلى أحسن تقويم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الفضلاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع هذه السلسلة المباركة من سلسلة رياض العلم في القرآن الكريم، وما زلنا بالذات مع القصة الرائعة الجميلة اللطيفة الرائقة الرقراقة، وهي قصة سيدنا سليمان مع الطائر الهدهد، والتي كنا نحاول أن نقتبس منها ما يناسب بموضوعنا وما يليق بمجالسنا. وإذا كان موضوعنا ومجالسنا هي سلسلة العلم في القرآن أو رياض العلم في القرآن، فإن هذه القصة فيها من الدروس العلمية وفيها من الفوائد القصصية ما يثري هذا الموضوع الذي نحن بصدده. وقد انتهينا مع القصة إلى حلقة من حلقاتها التي تعتبر من أعظم حلقاتها، والتي تمثل في الحقيقة العنصر والحلقة التي تربط بين الحلقات السابقة والحلقات اللاحقة، وهي أن الهدهد حين قص على سيدنا سليمان الخبر اليقين، بعد ذلك قال له سيدنا سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن الحلقة هي محورية في القصة، محورية أي من محاور القصة. وحين تكون الحلقة في القصة محورية فينبغي الوقوف عندها، وينبغي كذلك الانتباه إليها، لأنها هي التي ستشدك إلى القصة بجميع حلقاتها. إذن سيدنا سليمان لم يأخذ الخبر جزافا، وإنما أراد أن يهدد كل إنسان وكل مخلوق يريد أن ينقل الأخبار في مملكته. ومملكة سيدنا سليمان كانت مملكة واسعة وعريضة، لم تقتصر على بني الإنسان، بل تعدت إلى عالم الجان وإلى عالم الحيوانات وعالم الطيور. كل هؤلاء كانوا تحت سلطنة سيدنا سليمان، وكانوا تحت مملكته. تصور ملكا يملك البشر ويملك الحيوانات ويملك الطيور ويملك الجن بجميع أصنافهم بمؤمنيهم وكافريهم، حتى شياطين الجن كانوا تحت مملكة سيدنا سليمان. هم أنفسهم كان يستخدمهم سيدنا سليمان كما يريد، حتى إنهم عندما توفي سيدنا سليمان وكان قد كلفهم بأعمال شاقة جدا، وكان الشياطين يبثون في الناس بأنهم يعلمون الغيب، الشياطين يبثون وينشرون في الناس بأنهم يعلمون الغيب، فأراد سيدنا سليمان أن يبطل هذه الدعوة ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. سأل الله تعالى أن يتوفاه وهو قائم متوكئ على عصاه، حتى يظل الجن في خدمتهم الشاقة وفي أعمالهم الشاقة التي كلفهم بها سيدنا سليمان. كلما نظروا إلى جسده ظنوا أنه حي وهو ميت، وبقوا في خدمتهم مدة طويلة وسيدنا سليمان ميت، عبارة عن جسد ليس فيه روح، وهو متوكئ على عصاه التي كان يتوكأ عليها في وقت حياته، حتى سلط الله على العصا الحشرة الصغيرة التي تسمى بالأرضة، وأخذت هذه الحشرة الصغيرة التي هي الأرضة تنخر هذه العصا نخرا، حتى إذا نخرتها فإذا بالعصا تتهدم ويتهدم جسد سيدنا سليمان. حينئذ علمت الجن أن سليمان قد مات، ومدة طويلة جدا، وهم يعملون ليل نهار، وكلما نظروا إلى هذا الجسد قالوا سليمان حي وهو ميت. فتبين للمغفلين من البشر أن الجن ليس عندهم شيء من علم الغيب، وما زال الناس اليوم من المسلمين يعتقدون أن الجن عندهم شيء من الغيب، بل ما زالوا يعتقدون أن الكهنة الذين هم عملة الشياطين يعلمون شيئا من الغيب. لا والله، ليس عندهم شيء من الغيب. قال ربي سبحانه وتعالى في سورة سبأ: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خر جسد سيدنا سليمان وسقط إلى الأرض بعدما نخرت الأرض عصاه، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون شيئا من الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه المدة كلها التي كانوا يعذبون بالأعمال الشاقة التي شغلهم بها سيدنا سليمان لفائدتين: الفائدة الأولى يشغلهم بالحق قبل أن ينشغلوا بالباطل، لأن الناس الذين ليس لهم هدف ولا رسالة كيفما كانوا جنا أو إنسا، إن لم تشغلهم بالحق شغلوك بالباطل. الذين يحبون الفوضى يريدون للمجتمع أن يعيش في الفوضى، ليس عندهم هدف ولا رسالة يحققون بها عمران الحياة، إنما يتلمسون الفوضى حيثما كانت، فهؤلاء ينبغي أن يشغلوا بالبناء، أن تشغلهم قوة بانية، ماشي قوة هدامة، أن تشغلهم قوة بانية بالبناء. أما إذا كانت القوة التي هي مكلفة بأن تشغلهم بالبناء هي نفسها تهدم، فمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ ما يمكنش. فاقد الشيء لا يعطيه، لن يستقيم الظل والعود أعوج، لن يستقيم الظل والعود أعوج. العود واقف أعوج، كيف يستقيم ظله؟ لذلك قلنا بأن سيدنا سليمان أراد بهذه الكلمة تخويف، رحمك الله، تخويف العباد بما فيهم الجن أن يأتوا بكذب. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، وقدم الصدق على الكذب لشرفه. الصدق شريف وجميل ورائع وفضيلة من الفضائل وقيمة من القيم، والكذب حقير وخبيث ونجس وقذر ورذيلة من الرذائل. لا يستوي الصدق والكذب أبدا، فالكذب خراب للعقول والأفكار والقلوب، وخراب للأسر، وخراب للمجتمع، وخراب للدولة. الدولة التي يشيع فيها الكذب لا يمكن أبدا أن تكون دولة متقدمة، أبدا يشيع فيها الكذب، إعلام كاذب، إعلام يكذب علينا بالليل والنهار، تقارير ترفع ليس لها أساس من الصحة، تقارير حين تقرأها تتعجب وليس فيها شيء من الصحة. كيف تبنى دولة وكيف تتقدم دولة بنية سيرها ومؤسساتها على الكذب؟ لا، لا يمكن أبدا، لا يمكن. كيف تفلح أسرة تجد فيها زوجا كاذبا أو زوجة كاذبة أو والدا كاذبا أو أما كاذبة؟ لا يمكن. فكل أسرة يشيع فيها الكذب تتخرب ولا بعد حين، وهكذا المجتمع، وهكذا الدولة، وهكذا البشرية كلها. فإذا كانت دعاياتنا مبنية على الكذب كيف نفلح؟ ولذلك لا يستوي الصدق والكذب أبدا. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لا يستوي عندنا الكذب والصدق أبدا، لا يستوي الكذاب والصادق أبدا. كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ولذلك وجد في القرآن لسان الصدق وقدم الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق ومقعد الصدق. عندنا في القرآن لسان الصدق، قال الله جل وعلا على لسان سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لسان الصدق. وعندنا قدم الصدق، قال الله عز وجل: لهم قدم الصدق عند ربهم، لهم قدم الصدق عند ربهم، في مطلع سورة يونس. وعندنا مخرج الصدق ومدخل الصدق المذكوران في سورة الإسراء: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وعندنا مقعد الصدق في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه صور الصدق الخمسة التي تحيط بالصدق من جميع جوانبه. عناصر الصدق وصوره التي بها يتكون وبها يتحقق هذه الخمس: لسان صدق، وقدم صدق، ومدخل صدق، ومخرج صدق. بهذه الأربعة ينال الإنسان مقعد صدق هناك في جوار رب العالمين. من أراد أن يتبوأ مقعد الصدق عند مولاه فليلتزم الصدق هنا من هذه النوافذ الأربع: نافذة اللسان، ونافذة قدمك، ونافذة مدخلك، ونافذة مخرجك. هذه حياتك كلها، فأنت إما متكلم وإما متحرك وإما داخل في أي نوع من أنواع المداخل. مداخل الحياة متعددة، سواء كان مدخل بيع، مدخل شراء، مدخل جمعية، مدخل ترشيح، أي مدخل، مدخل منصب ومخرج أيضا، أو المدخل الحسي. حياة كلها مداخل ومخارج، فإذا صدقت في مدخلك وفي مخرجك وفي لسانك وفي قدمك كنت في جوار الله تعالى في مقعد الصدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق، يكون لك مقعد هناك عند الله، يسمى هذا المقعد بمقعد الصدق. وليس هناك إلا مقعدان: إما مقعد كذب، وويل لمن نصب له مقعد كذب يوم القيامة، ويقال له اصعد على مقعد الكذب لتفتضح كما كنت تكذب على الناس، فيقعد على منبر الكذب لأنه كان يقعد هنا على منبر الكذب، والجزاء من جنس العمل. قعدت في الدنيا على مقعد الكذب فكذبت على الناس وزورت، في يوم القيامة يفضحك الله عز وجل ويقعدك على مقعد الكذب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. ينصب لكل غادر، كل كذبة وكل غادر، كل غدرة، ينصب لصاحبه يوم القيامة راية، راية ولافتة مكتوب عليها بحروف بارزة: هذه غدرة فلان ابن فلان. أما الصادقون فهم عند ربهم عز وجل في ذلك المقعد المشرف. لذلك قال سليمان: أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ وقلت فيما سبق بأن سليمان عبر عن الصدق بالجملة الفعلية أصدقت، وعبر عن الكذب بالجملة الاسمية أم كنت من الكاذبين. ما الفرق بينهما؟ في لغتنا العربية الجميلة الرائعة التي يتذوقها من ذاق حلاوتها يتبين له الفرق بين أصدقت أم كنت من الكاذبين. جملة الفعلية عندنا في اللغة العربية تفيد التجدد، التجدد والحدوث، حين يجدد الإنسان شيئا يعبر عنه بماذا؟ بالفعل. وحين تكون الصفة جبلة في الإنسان لا تفارقه يعبر عنها بالجملة الإسمية. هذا الفرق. إذا الجملة الإسمية تقال لمن احترف الكذب وصار جبلة له وطبيعة. لذلك سليمان يقول أصدقت، أي بمعنى أحدثت الصدق فيما قلت وجددت الصدق، أم كنت من جملة الذين يحترفون الكذب في نقل الأخبار، وما أكثرهم اليوم المحترفون للكذب، الممرنون عليه، المدربون عليه، المتخرجون في مدرسته، كيف يحورون الأحداث ويطبعونها بطابع الكذب حتى يظن أكثر الناس أنها صادقة وهي ليست صادقة في أي شيء. إنه الكذب الخطير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. انظر، الصدق يصعدك إلى الله حتى تكتب في جملة الصديقين، وإذا كتبت في جملة الصديقين فأبشر فأنت مع الذين قال فيهم رب العزة جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأنت في الدرجة الثالثة من بعد الأنبياء، في الدرجة الثانية من بعد الأنبياء، الدرجة الثانية. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، في الدرجة الثانية بعد النبيين مباشرة، بعد النبيين الصديقون، ثم بعدهم الشهداء، ثم بعدهم الصالحون. ثم قال في الكذب عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والعياذ بالله. إذا كتب عند الله كذابا صار الكذب جبلة له وصار حرفة له وصفة له لا تفارقه، والتيكي دياله هو الكذب، طبع بطابع الكذب، لأنه هو الذي احترفه وأراده، احترف الكذب وأراده وأخذ يتحرى ويجتهد، يتحرى ويجتهد حتى صار كذابا وطبع والعياذ بالله، وكتب عند الله من الكذابين. وإذا كتب عند الله من الكذابين لا يمكنه أن يخرج من دائرة الكذابين. أما الصديق فهو ذاك الذي تحرى الصدق وصعد على سلم الصدق حتى صار من الصديقين. فبماذا سيختبر سيدنا سليمان الطائر الهدهود؟ ما هي وسيلة الاختبار؟ لا بد للاختبار من وسيلة. فإذا أردت أن تعرف صدق المخبر أو كذبه فعليك بأن تتخذ وسيلة لتمحيص خبره، هل هو صادق فيه أم غير صادق فيه. وهذه الوسيلة ينبغي أن تكون وسيلة واقعية محسوسة مترجمة إلى الواقع، لأن هذه الوسيلة التي سيختبر فيها ستدخله إلى المختبر، للمختبر ليظهر هل هو صادق أم كاذب. سيدنا سليمان استعمل وسيلة عجيبة هداه الله تعالى إليها، والأنبياء ربهم هو الذي يهديهم إلى الصواب والسداد والحق، لا يتحركون من عند أنفسهم، وإنما يتحركون بإذن ربهم، فهم في معية الله يسيرون خطوة خطوة خطوة، ومن كان الله معه فلا يضل سعيه ولا تزل قدمه ولا ينحرف عقله ولا يتخبط في اجتهاده. أما من انسحبت عنه معية الله بقي موكولا إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فذلك هو العجز والضلال والتخبط والجهل، والمصائب كلها قد اجتمعت عليه. إذن سيدنا سليمان الآن سيضع الطائر الهدهد أمام المحك، أمام المحك، وهكذا ينبغي لنا في جميع أخبارنا وفي جميع نقلة الأخبار أن نضعهم أمام المحك ليتبين صدقهم من كذبهم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ودائما كما قلت السين تفيد التأكيد حين تدخل على الفعل، سننظر بالتأكيد، مقام جد ليس مقام هزل. ماذا فعل سيدنا سليمان؟ سيدنا سليمان كتب رسالة موجزة جامعة مانعة بليغة على طريقة الأنبياء وأتباع الأنبياء، حين يكتبون لا يكثرون من الثرثرة والكلام الفارغ كرسائلنا اليوم، وإنما يتحدثون بلسان الصدق، والصدق لا يحتاج إلى كثرة الكلام. إن الصدق لا يحتاج إلى ثرثرة ولا إلى كثرة كلام، لأن الصدق كاسمه كل كلمة منه كلمة محكمة لها دلالة محكمة، كل كلمة محكمة لها دلالة محكمة، ليس في احتمالات ولا فضفضة، ليس كلمات الصدق فضفضة تمشي من هنا ومن هنا، لا، الصدق كالسهم يتجه مباشرة إلى ماذا؟ إلى المرمى. الصدق كالسهم يتجه مباشرة إلى المرمى، إلى المقصد، إلى الهدف. هذه هي الرسائل وإلا فلا. سترون أيها الإخوة رسالة سيدنا سليمان ليس فيها إلا كلمات معدودات، لكن كل كلمة من هذه الكلمات دالة ومحكمة وهادفة وقاصدة ومحققة. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع المرسلون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجع المرسلون. ماذا في الكتاب؟ في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. انظر إلى الكتاب، هذا كله كتاب، هذه الرسالة كلها، كلها الرسالة هنا في هذه الكلمات، الرسالة التي أراد سليمان أن يوصلها كلها مجموعة في هذه الكلمات. هل تستطيع أن تجمع أهدافك كلها في كلمات معدودة؟ نعم، بشرط وهو الصدق. إذا كنت لا تريد تملقا للمخاطب ولا تعلقا، لا تريد تملقا تتملق إليه لأنك عزيز بالله. تملق لله الذي يحب التملق وهو أهل للتملق، ولا تعلقا بهذا المخاطب المخلوق الذي هو مثلك وعبد على غرارك، أنت عبد وهو عبد، ولكن تعلق برب العبد. لا تريد تملقا ولا تعلقا، وإنما تريد شيئا واحدا، أن تبلغ إليه رسالة ربك من أجل أن تخرجه من ظلماته إلى نور ربه، وأن تكون حارسا عليه حرصا شديدا، حريصا عليه هو، لأنه المسكين ما عرف الله جل جلاله، مغرور بدنياه. هذه المرأة الآن الملكة السبائية أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فظنت هذه المسكينة أنها قد حصلت على كل شيء، وأنها أدركت كل شيء، وأنه لم يفوتها شيء. فأراد سليمان أن يذكرها بأنه قد فاتها الهدف الأسمى، قد فاتها الأعظم، وأن ملكها هذا التي اشتغلت به لا يساوي في ملك الله شيئا ولا في ملك سليمان شيئا، وأن هذا الملك الذي اشتغلت به إنما هو ملك فان، فعليها أن تطلب الملك الباقي الذي لا يفنى ولا يزول. ومن ثم فإنه وجه إليها كلمات معدودات، حملت هذه الكلمات المعدودات قوة في اليقين، وقوة في الإيمان، وقوة في الصدق، وقوة في الإخلاص، وقوة في الحماسة، وقوة في الحرص. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مضمن الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، جملتان بعد المقدمة. الكتاب فيه مقدمة تدل على مصدر الكتاب من الجا، وعلى فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، ومضمونه جملتان لا ثالث لهما. إذن لابد من ذكر مصدر الكتاب، ثم لابد من افتتاح الكتاب باسم رب العالمين الذي به تفتح الأشياء كلها، باسم الله، ليس باسم فلان ولا باسم علان. وهذه الجملة التي يفتتح بها هذا الكتاب تذكرك برحمة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأحسن المحسنين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تعالوا بنا لنحلل هذا الكتاب كلمة كلمة وجملة جملة، لنعرف قيمة هذا الكتاب وعظمته وجلاله وجماله وكماله وصدقه وإخلاصه وقوته ونوره. إنه من سليمان، لم يقل إنه من نبي الله ورسول الله، لأنه وكان نبيا وكان رسولا وكان ملكا، هذه الألقاب كلها تركها، مع أنه لو استعملها لاستعملها وهو صادق، أليس نبيا؟ بلى. أليس رسولا؟ بلى. نبي حق ورسول حق من عند الحق جل جلاله، وهو أيضا ملك حق، لأن الملك من الله، الله هو الذي عينه مش البشر. هو ملك حق ونبي حق ورسول حق، لكنه لم يستعمل أي واحدة من هذه الكلمات العظيمات. إن ربي هو الذي وهب له النبوة والرسالة والملك والوحي، وسخر له كل شيء، حتى قال الله على لسانه هو في كتابنا الذي نقرأه: رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفعلا هذا الملك لم يتأتى لأحد من بعد سليمان، ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان ذات ليلة يقوم الليل في مسجده عليه الصلاة والسلام، فأتى إليه عفريت من الجن يريد أن يقطع عليه صلاته. عفريت من عفاريت الجن، أي شيطان كبير من شياطين الجن يريد أن يقطع عليه صلاته، فأمسكه عليه الصلاة والسلام، أمسكه وكان قد أراد أن يربطه بالسارية حتى يصبح الناس فيتلاعب به الصبيان، فتذكر مقالة أخيه سليمان فترك سبيله، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أصبح: إن عفريتا من الجن أراد أن يقطع علي صلاتي البارحة، فأمسكت بيده وأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح فيتلاعب به الصبيان، فتذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم أفعل. أدبا، أدب النبوة، الأنبياء يتأدبون فيما بينهم، رسول الله يتأدب أمام أخيه سليمان. لماذا؟ لأن أخاه سليمان سأل من الله تعالى أن يخصه بهذا الملك، ومع ذلك لم يستعمل أي لقب من هذه الألقاب، وإنما قال: إنه من سليمان، من سليمان. لا تتكبر على الله فيخفضك، لا تخلع على نفسك ألقابا حتى ولو كانت لك، لا تخلع على نفسك ألقابا حتى ولو كانت لك، فكيف إذا لم تكن لك؟ ومن يضمن لقبا من هذه الألقاب؟ لا أحد. سيدنا سليمان ضمنها لأن ربه الذي لقبه بها. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا من منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لو الفضل المبين. وقال أيضا: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الحياة في هذا المعنى كثيرة جدا، فكيف تلقب بنفسك أو تلقب نفسك بلقب لم يضمن لك؟ لا يضمن لك إلا العبودية فقط، وإلا اسمك الذي تعرف به من بين الناس. فاختصر الموقف واقتصر على اسمك يرفعك الله: إنه من سليمان، من سليمان المتواضع. العبد الرفيع عند الله، الشريف عند مولاه، هذا هو المصدر والجهة التي صدر منها الكتاب. مطلوب في رسالتك أن تذكر الجهة التي صدر منها الكتاب وهي أنت. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويقول من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلى هرقل، أما بعد فأسلم، فأسلم تسلم، فأسلم تسلم، وإلا إن لم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نكتفي اليوم بهذا القدر إلى أن نواصل الكلام على هذه الرسالة والكتاب المبارك لنحلله كما ذكرت كلمة كلمة وجملة جملة، سائلين من الله تعالى التوفيق والسداد وأن يحيينا حياة طيبة في ظل هذا الدين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.